لأنه لما تغير وجهه بسؤالهما ثم خرج فلا شك أن هذا سيكون فيه تأثير على نفوسهما وقلوبهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق هذا حين بعث إليهما وأعطاهما من هذه الهدية. وهكذا ينبغي لكل إنسان خاف أن أخاه وجد شيئا في قلبه أن يفعل ما يزيل ما في قلبه، سواء كان يتعلق بالإنسان نفسه أو يتعلق بصاحبه، لأن هذا من كمال الخلق. أما بعض الناس يقول خلوه يزعل أو يرضى وما أشبه ذلك، فهذه فيها نظر، سيرة فيها نظر. بل كلما حصل أن تزيل ما في قلب أخيك فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظاهر الاثر الذي سمعت انه من فعل المجلس، وعلى هذا فنقول ان كان يؤذي فلا حرج ان يخففه الانسان، لكن بالقص، والقص يغنى عن الحظ في التخفيف. نعم الجواب من أمور العبادة، من أمور العبادة أو أمور المعاملة، لكن مسألة الصناعة ما لا تخل الموضوع. نعم. من إيش؟ حتى ما في عليه من إتقان بعض أمور الدنيا قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أخف منها من أمر الدنيا كالإتقان في صلاة الجنازة. هذا ما فيه نعم من كلام الشيخ، وإن كان ظاهر كلامه الآن حتى في أمور الصناعة ما أظن هذا يقول ما يقوله أحد، لأن موافقتنا في إتقان الصنعة ليس من أجل، لكن نريد أن نكون أحسن منه. اللهم إلا إذا أدى ذلك إلى أن ننهمك في أمور الدنيا وننسى الآخرة فهذا ربما يقول، والقول بأنه ليس من أمور شيء كائن لا أحد يعني الواقع يكذب هذا الشيء، ولا ينبغي لنا أن نقول مثل هذا الكلام فيقال أين ما هذا الحكم، فيقال الشيء الكامل من أمورهم لا بد أن يقابله نقص في أمور دينهم، أو يقال لا يمكن أن يوجد شيء كامل في دينهم لأن كل دينهم منسوخ وبعض. نعم زكي. ايش؟ احنا كنا المقصود بحرق القطع هو الرقبة. نعم. والمعروف ان هناك فرق بين القطع والرقبة. من القطع ومؤخر الرأس. نعم. والرقبة شيء اخر. نعم. يعني هل هناك قرينة مثلا؟ اي معلوم، لان حرق القطع وحده بدون ان يحرق بقية الرأس هذا من القزع المنهي عنه. نعم. من؟ نعم. إيه لا يمكن أن الإمام أحمد يستدل بأنه فعل المجوس وهو يعرف أنه قد نهي عن القزع، كان يستدل بالقزع. ثم الكلمة اللي قال إبراهيم النخعي هي معنى الرقبة كما قال خويلد الله. نعم طيب. ما هو القدر الذي يحصل به المخالفة بالنسبة لحث الشارب؟ نعم. هل هو حلقه كليا أو لا؟ قص، لأن في بعض الأحاديث قص الشارب، قصه بحيث يبين ما ما ما يعني ما أخفاه الشعر من البشرة تحصل بالمقصود. هذا خلاف السنة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب فاعل. نعم. نعم. هذا دليل على باطل في قول بان ما غلب على البلدان العربيه في البلدان العربيه مما هو في الاصل هي الان ما صارت من خصائص، يعني بعض الالبسه كانت في الاول من خصائص الكفار ثم انتقلت الى المسلمين وشاعت بينهم فلم تكن من خصائص.